إن بأمر الله. قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. ولذلك الملك يعلم أنه ذكر أو أنثى قبل أن تظهر الآيات الآن المشعة التي تبين أنه ذكر أو أنثى. وهذه نقطة ينبغي أيضا أن نتفطن لها، لأن بعض الناس الآن ينكر أن يكون الحمل معلوما ذكورة وأنوثة، ويقول لا يمكن، مع أن الطب يثبت ذلك، فيتبس عليه الأمر. فيقال الحمل له متعلقات: أولا ذكر أنثى، ثانيا هل يخرج سليما أو يموت في بطن أمه، ثالثا إذا خرج هل يعمر طويلا أو يموت لزمن قليل، رابعا رزق، خامسا عمل، سادسا غايته. هل هذا معلوم للناس الآن؟ ليس معلوم، لا يعلم إلا الذكورة والأنوثة، والذكورة والأنوثة يعلمها الملك الموكل بالأرحام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.